إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم إنا نحمدك نستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ولا تقال إلا لك. ارحم ضعفنا واشكر كسرنا وتول أمرنا ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. نسألك بغناك وفقرنا وعزك وذلنا وقوتك وضعفنا إلا رحمتنا. ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. واغفر لنا مغفرة تسعدنا بها في الدارين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. سبحان كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل شكرنا عند نعمته فلم يحرمنا، ويا من قل صبرنا عند بليته فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الذنوب سترنا. إلهنا صل على محمد وآله واغفر لنا وارحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن توكل عليه أسعده وأغناه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، يفتح الواحد منا كتب السيرة التي تحدثت عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد عنوانا يغلب على جميع الكتب يسمى بعام الحزن. كل الكتب كتب السيرة فيها عنوان، لما تيجي تفتح الصفحة تلاقي كاتب في العنوان فوق عام الحزن. أخذت أنظر إلى هذا العنوان، وسلم. ماذا السند الخارجي والسند الداخلي ويقول: صرفنا إليك نفرا عذاب الآخرة. وإن صرفنا بإرادتنا وتقديرنا إن ربي لطيف لما يشاء. ماذا يفعل أهل الأرض جميعا إذا تمالؤوا على معنى صلاتهم خلف رسول الله أنهم سلموا الراية، راية القيادة لرسول الله ولأمته. وفي هذا بلاغ أن أتباع هؤلاء الأنبياء وسعهم ما وسع أنبياؤهم، وقد سلموا بالقيادة والريادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، في الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في تلك الرحلة المباركة أمور يجب أن ننوه إليها. يقول جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الربط يشعر المسلمين قاطبة وأصحاب رسول الله خاصة في هذا الوقت بأهمية المسجد الأقصى، وأن أهميته تدالي وتقارب أهمية المسجد الحرام. الأمر الثاني أن هذا الربط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم تجاه بيت المقدس، ولذا حرره من أصحاب رسول الله نفر كان منهم أمير المؤمنين وفي عهده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي تسلم بيده مفاتيح بيت المقدس، وكان هذا الربط إشعارا بالمسؤولية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربط أيضا يشعر بأن تهديد بيت المقدس تهديد للبيت الحرام. هذه الأمور الثلاثة أمور نستشعرها ونحن نقرأ هذه الآية: ثم إن الله عز وجل بارك أهل الأرض وبارك حولها وحول من يعملون على إنقاذها الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا، أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك أن نكون زورا أو نغشى فجورا أو نزيغ أو نزيغ أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. يا معلم داود علمنا، يا فهم سليمان فهمنا، يا مقري محمد أقرئنا. صل اللهم على النبي المصطفى كما أمرتنا أن نصلي عليه، كما يجب أن نصلي عليه، كما تحب أن نصلي عليه. صل يا ربنا عليه صلاة ترفع بها همنا وتكشف بها كربنا وتعلي بها قدرنا. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تبلغ رسول الله منا السلام وعلى الصحب الكرام منا السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه واجزه اللهم عنا بمواله. وبعد أحبتي، فإن كل العبادات التي فرضها الله عز وجل على أمة الإسلام إنما فرضت في الأرض، يعني فرضت الزكاة وفرض الصيام وفرض الحج بوحي من الله لرسوله في الأرض، إلا فريضة الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هناك حين عرج به إلى السماوات العلى فرضت عليه الصلاة. وفي هذا معنى خفي، هذا معنى خفي بل شديد الخفاء. وعالم الضيق وعالم الهم وعالم الصراع إلى حيث تقف الرحيم.